أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا إمارة والنية نوعية لا كذب أولى؟ كلام حلقة الثانية. قلنا بأن البحث في المرتانية يقع في المقام الأول من البحث هو بيان شرائط الراوي أو النبي. المقام الثاني من البحث هو في بيان شرائط المروي والمنقول. كان الكلام في المقام الأول وهو في بيان شرائط الناقل والراوي. هل يشترط أن يكون عادلا أو يكفي يكون ثقة؟ بينا فيما سبق ما هو الراد من ما هو البو من الوثق بالاصطلاح. وانتهينا وانتهى الأستاذ القدس الشريف أن الموجود بأينا تثبت لنا حجية خبر الثقة أعم من أن يكون عادلا أو أن لا يكون ذلك بحسب الاصطلاح. الآن بحث آخر يتعرض له الأستاذ الشريف، وهو أنه إذا قلنا أن خبر الثقة حجة فهو عارض هذا الخبر إمارة ظنية أخرى، فهل يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية؟ يعني إذا كان عندنا خبر ثقة وقلنا بحجيته كما هو المفروض، نحن نقول بحجية خبره إذا قلنا أن خبر الثقة حجة فهو عارض هذا الخبر إمارة ظنية أخرى، فهل يسقط عن الحجية أو لا يسقط عن الحجية؟ يعني إذا كان عندنا خبر ثقة وقلنا بحجيته كما هو المطلوب، نحن نقول بحجية خبر الثقة من باب أي شيء؟ من باب أنه مفيد للظن، من باب أنه مفيد للوثوق النوعي. الشارع ما هو الملاك في جعله الحجية لخبر الثقة؟ لماذا جعل الحجية لخبر الثقة؟ لأنه مفيد للوثوق، لأنه مفيد للظن والوثوق النوعي. فلو كان في قبال خبر الثقة إمارة أخرى تعاكسها، فهل تسقط حجية خبر الثقة عن الحجية؟ تسقط خبر الثقة عن الحجية أو لا تسقط خبر الثقة عن الحجية؟ مثالها أين؟ مثالها أن الرواية أن الراوي كان ثقة، ولكن وجدنا أن علماءنا المتقدمين أعرضوا عن الراوي ولم يعملوا بخبره، فهل تكون هذه الرواية حجة أو لا تكون حجة؟ وهذا هو المنقول في كلماتهم أو المراد من كلماتهم، أن إعراض الفقهاء عن الرواية الحجة مسقط لحجيتها أو ليس مسقط لحجيتها، أن الإعراض كاسر أو ليس بكاسر. وفي القبال كاملا العكس، لو فرضنا أن رواية من الروايات بحسب المباني الموجودة عندنا في الرجال راويها ليس بثقة فلا يجوز العمل بروايته، ولكن كانت هناك إمارة ظنية نوعية على العمل بهذه الرواية، فهل يجبر نقصها وضعفها أو لا يجبر نقصها وضعفها؟ وهذا هو المراد بكلماتهم، أن العمل بالرواية الضعيفة جابر لضعفها أو ليس جابرا لضعفها، أن العمل عمل المشهور بالرواية يجبر ضعف الرواية أو لا يجبر ضعف الرواية. فلهذا تجدون أنه في كلمات المتقدمين أن هذين المبنيين كلاهما كان معمولا بينهم، أن العمل جابر لضعف الرواية وأن الإعراض كاسر لقوة ولصحة الرواية. فإذا كانت هناك رواية صحيحة وأعرض عنها الأصحاب فإن الإعراض ماذا؟ يسقطها عن الحجية. وإذا كانت هناك رواية ضعيفة السند ولكن عمل بها الأصحاب فإن العمل يجبر ضعفها. هذا هو المبنى المشهور بين الأصوليين. إلا أنه في المتأخرين بل وفي المعاصرين كالسيد الخوئي دام ظله الشريف ذهب إلى عدم صحة كلا المبنيين. قال فإن الرواية إذا كانت صحيحة السند وراويها ثقة وحجة فإننا نعمل بالرواية حتى لو أعرض عنها الأصحاب، لأن الإعراض ليس مسقطا للحجية. وكذلك فإن الرواية الضعيفة السند من حيث الراوي لا نعمل بها وإن عمل بها الأصحاب، وهذا معنى أن عمل الأصحاب ليس بجابر، فلا عملهم جابر ولا إعراضهم كاسر وموهين. هذه النظرية الثانية. والنظرية الثالثة للأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، حيث ذهب إلى أن الرواية المعرض عنها مسقط لحجيتها، ولكن الضعيفة المعمول بها لا يرفعها إلى مستوى الحجية، فهو تفصيل بين الإعراض وبين العمل. يقول إن كان هناك إعراض فالرواية تسقط عن الحجية، وإن كان هناك عمل برواية ضعيفة فالعمل لا يرفعها إلى مستوى الحجية. وتفصيل الكلام أو لا أقل مقدار من التفصيل تعرض له الأستاذ الشهيد في الحلقة الثانية فلا يعيده هنا. قال وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت إمارة نوعية ظنية نوعية على كذبه كإعراض الفقهاء المتقدمين أو لا؟ وهذا هو البحث المعروف، أن الإعراض مسقط موهن كاسر أو لا. البحث الثاني، وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية إذا توفرت إمارة من هذا القبيل، يعني إمارة ظنية نوعية على صدقه أو لا؟ وهذا هو البحث المعروف في أن العمل جابر لضعفها أو لا، فيه بحث وكلام، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. الآن بعد ذلك ينتقل السيد الشهيد إلى بحث الشرائط المروي. قلنا يقع البحث في مقامين، المقام الأحول في المقام الأول في شرائط الراوي، المقام الثاني في شرائط المروي. هذا الإنسان ينقل مطلبا، ولكن ما ينقله تارة هو أمر حسي، كأن يدعي رأيت أن زيدا وقع في النار، رأيت أن زيدا قطعت رقبته. هذا أمر حسي أم أمر اجتهادي استنباطي؟ لا، أمر حسي، أحسه بالحواس الخمس. وأخرى يدعي أو ينقل شيئا ولكن ذلك المنقول ليس هو نفس الشيء، بل المحسوس هو آثار الشيء. التفتوا جيدا، زيد أنا أسأله فلان عادل أو ليس بعادل، أريد أن أتم به في الصلاة، أريد أن أجعله شاهد، أريد أن أؤمنه على شيء، أسأله عادل أو ليس بعادل، الشاهد ماذا يشهد؟ يشهد بأنه عادل، ولكن العدالة محسوسة أو غير محسوسة؟ ها؟ العدالة ملكة، العدالة حالة في النفس، المحسوس نفس العدالة أم آثار العدالة؟ آثارها، يعني أنا في الواقع الخارجي أجد أن هذا الإنسان لا يكذب، معاشر له لا يكذب، لا يسرق، لا يغتاب، لا يتهم، لا لا لا لا، فإذا أجده في الواقع الخارجي منتهن عن المحرمات، ممتثل للواجبات لمسؤولياته الشرعية، فمن خلال هذا الالتزام الخارجي استكشف ماذا؟ انه عادل. فهنا نقل العدالة امر حسي او غير حسي؟ ها؟ غير حسي، ولكنه قريب من الحس او ليس قريبا من الحس؟ قريب من الحس. لماذا؟ لان اثاره محسوسة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث وهو ان يأتي شخص ينقل لي شيئا لا هو محسوس كما في الحالة الاولى، ولا هو قريب من الحس كما في الحالة الثانية، بل هو امر غير حسي ولا قريب من الحس، بل هو امر مستنبط اجتهادي حسي. مثال ماذا؟ مثاله ان يأتي ويقول لي ان فلان مجتهد. ان فلان مجتهد، بس هذا فلان مجتهد يمكن ان يكون ايضا قريب من الحس، انه من خلال الممارسة والمناقشة يمكن ان يتضح انه ماذا؟ مجتهد. هذا خلوه ينقل لي بان فلان في مقام المغالبة والمسابقة والمباحثة العلمية مع فلان، فلان غلب فلان، فلان كان هو الغالب وفلان كان هو المغلوب. هذا امر حسي؟ لا. الغلبة امر حسي؟ لا. قريب من الحس؟ لا. وانما اجتهاد من؟ اجتهاد هذا الناظر للمسابقة. ولعل ناظرا اخر في المسابقة ماذا يقول؟ يقول ان الغالب كان هو المغلوب وان المغلوب كان هو الغالب. ممكن او غير ممكن؟ أما في القضية الحسية ممكن أن يختلف اثنان في قضية حسية؟ إذا وقع شخص في النار أمام اثنين يمكن أن يختلفا في القضية الحسية؟ لا. في القريبة من الحس يمكن أن يختلفا؟ لا. أما في القضية الاجتهادية، في القضية الحسية، في القضية التي يعمل فيها الناقل حدثة واجتهاده ورأيه، فهذه القضية لا هي حسية ولا هي قريبة من الحس. الآن نريد أن نرى، نحن عندما قلنا أن الدليل قائم على حجية خبر الثقة، قائم على حجية خبر الثقة في كل هذه المنقولات أو في بعضها دون البعض الآخر. نقول القدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو ماذا؟ هو ما كان المنقول محسوسا. ونتوسع تقول وما كان قريبا من الحس. أما لم يقم عندنا سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية أن حجية خبر الثقة في الحسيات أيضا، فإذا الدليل الدال على حجية خبر الثقة مختص بماذا؟ مختص بالأمور التي هي محسوسة أو قريبة من الحس. أما إذا كانت حدثية كانت اجتهادية فلم يعلم أن السيرة العقلائية قائمة على حجية خبر الثقة في ذلك. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا رأي مجتهد هل هو حجة على مجتهد آخر من باب حجية خبر الثقة أو ليس حجة؟ ليس بحجة. لماذا؟ لأن رأي المجتهد ليس هو حجة، ليس هو نقل حسي ولا هو نقل قريب من الحس، وإنما هو نقل حدسي. ولم يقم عندنا دليل على حجية خبر الثقة في الأمور الحدسية. نعم رأي المجتهد والمفتي حجة على مقلديه لا على مجتهد آخر، ولكن حجة على مقلديه من باب حجية خبر الثقة؟ ها؟ لو من باب حجية أهل الخبرة، من باب حجية أهل الخبرة، من باب حجية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا من باب حجية خبر الثقة. ومن هنا إذا تتذكرون نحن في آية النافر قلنا أن هذه الآية دالة على حجية خبر المفتي على مقلديه، لا أنها دالة على حجية خبر الثقة بالنسبة إلى المنقول إليه. إذن يوجد عندنا بابان، باب حجية خبر الثقة وباب حجية قول المفتي. وهذان ليس دليلهما واحد. خبر الثقة حجيته من باب، وقول المفتي حجيته، قول المفتي حجيته على مقلديه من باب آخر. ومن هنا ينفتح الطريق لنا إلى الإجماع المنقول. خلنا نقرأ هذه المقدمة. قال: ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل، هنا مراد من العادل بعد ما يرادف الثقة، أو نقول بأن مراده على الاختلاف في المبنى أنه إما الحجية لخبر الثقة وإما لأخص من ذلك وهو الحجية لخبر العادل. ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة على مبنانا أو أدلة حجية خبر العادل، إذا قلنا أن الدليل هي آية النبأ، لا تشمل الخبر الحدثي. ما هو المراد من الحدث؟ المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول، كالإخبار عن نزول المطر أو وقوع زيد في النار، أو الإحساس بآثار ذلك المخبر عن، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة، فإن العدالة ليس أمرا محسوسا ولكنه آثاره أمر محسوس. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر. لماذا؟ لأن قول المفتي إنما هو حدس اجتهاد، لا أنه حس أو قريب من الحس. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر، ومن هنا فقول المجتهد ليس حجة على المجتهد الآخر. مو قول الحاكم حكم الحاكم ليس نافذا على المجتهد، ليس الخلط بين المطلبين. التفتوا لهالنكتة اللي كثيرا ما يقع فيها الخلط. شوفوا زيد مجتهد ويرى بأنه في البلاد الكبيرة الصلاة بمواصفاتها تكون قصرا لا تكون تماما، وعمر مجتهد ويرى أن الصلاة في البلاد الكبيرة ماذا؟ حكمها حكم البلاد الكبيرة حكم البلاد الصغيرة، فالصلاة فيها ماذا؟ تمام وليس بقصر. مو هالشكل؟ خب قول هذا المجتهد حجة على هذا المجتهد؟ قول ذاك المجتهد حجة على هذا المجتهد؟ ها؟ ها؟ لا. ليش؟ هذا يعمل باجتهاده وذاك يعمل باجتهاده. بعض الأحيان يصير خلط، يقولون فإذا لم يكن قول المجتهد حكم نافذ على المجتهد الآخر، يعني حجة بالنسبة إلى المجتهد الآخر، فإذا أعمل الولي، هو المجتهد ولي الأمر، أعمل ولايته وحكم بحكم، فهل هو نافذ على المجتهد الآخر لو مو نافذ؟ ها؟ لماذا يمتث؟ هذا مجتهد ذاك مجتهد. لماذا ولا ذاك عنده حكم ولا ذاك مو فقيه؟ ذاك الآخر فقيه لو مو فقيه؟ سؤال، فقيه لو مو فقيه؟ ولي لو مو ولي؟ منصوب بالولاية من قبل الإمام لو لا؟ ها؟ وذاك عنده يقول لا أنا رأيي مو هذا، رأيي مقابل ذاك. لماذا رأي ذاك يمشي على هذا ولا يمشي رأي هذا على ذاك؟ ملتفتين للمسألة لولا؟ هذه المسألة هو الآن محل ابتلاء، يعني كل واحد من الإخوة أنا في اعتقادي مبتلى بهذه المسألة. لماذا؟ لأنه الآن في دولة الجمهورية الإسلامية، الآن نحن هنا الآن نسأل منكم بأنه هذه الأحكام التي يصدرها ولي الأمر نافذة على المجتهدين الآخرين لو مو منافذة؟ ها؟ بعنوان شنو نافذة؟ تفضلوا تفضلوا. اي بل قانون صد. انا اعرف شو تقولون. اقول شنو دليل نفوذه؟ سؤالي عن دليل، انا ادري شو تقولون. اقول دليل، اسمحوا لي، دليل النفوذ ما هو؟ وهذا ليش حكم لا اله الا فقيه غير؟ وهذا الفقيه كلاهما فقيه، ليش حكم هذا ينفذ على هذا؟ فليكن العكس. سيدنا اسمحوا لي واحد واحد اسمع لكم. لا، حكم هذا ينفذ على الاخر. دليل اريد وإلا أنت تدعي تقول لأنه حكم ولائي. خذ الفقيه الآخر يقول أنا ما عندي حكم ولائي، أنا مو فقيه جامع للشرائع، ها نائب المعصوم أنا مو نائب المعصوم. فليه شوفوا فد مطلب آخر، شوفوا الآن وصلت إلى النقطة. إذا تبين مو كل فقيه عنده ولاية، مع أنه المشهور من الأصولين فقهاء هيش يقولون، لو يقولون كل من صار فقيه فهو ولي على الأمة، حكمه نافذ على الأمة. هسه أنتوا شنو عندكم مطلب شغله؟ ياهو ولي، يقولون للآخر أيضا نفس ذلك. لماذا هذا يقدم على هذا، هذا يقدم على هذا؟ هذه منشأ المغالطة فيها هذه، وهو أنهم تصوروا أن هناك ملازمة بين الفقاهة وبين الولاية، ولا ملازمة بينهم. من كان فقيها لا يستلزم أن يكون ماذا؟ وليا. الولاية من أين؟ الولاية لابد أن نرجع فيها إلى منشأ آخر مو الفقاهة بعد. فلهذا كما أنا وأنت محكومين لقوانين، للقوانين التي يضعها ولي الأمر، أي مجتهد آخر أيضا محكوم. فلهذا لا يحق له أن يخالف قوانين الصيد وقوانين المرور شرعا، لا يجوز له ذلك إلا إذا قلنا أن كل من صار فقيها صار ماذا؟ ولي. وهذا يحتاج إلى دليل، لأن الولاية الأصل الأول فيها عدم الولاية، للولاية الأصل فيها أول عدم الولاية. إذن من يريد أن يدعي أن الفقيه أيضا ولي لابد أن يقيم ماذا؟ الدليل، ولا دليل. فإذا كل هؤلاء الفقهاء حفظ الله الموجودين ورحم الله الفائتين منهم، هؤلاء الفقهاء لهم حق الإفتاء ولهم حق الولاية. وكم فرق بين حق الإفتاء وحق الولاية. وعلى هذا فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة. لماذا؟ لأن إخبار هذا المفتي بالحكم الشرعي ليس حسيا أو قريبا من الحس، بل حدثيا واجتهاديا. نعم قول المفتي حجة على مقلديه، ولكن لا من باب حجية خبر الثقة، بل من باب ماذا؟ حجية قول المتخصص على غير المتخصص، بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هنا ننتقل إلى مسألة ثانية، وهي ماذا؟ وهي لو أخبر شخص عن المعصوم. الإخبار عن المعصوم على قسمين، التفتوا جيدا. تارة يخبر عن المعصوم يقول قال الإمام الصادق السورة واجبة، وهذا المخبر إذا كان ثقة قوله حجة أو مو حجة قوله حجة. وأخرى لا يخبر عن قول المعصوم مباشرة، وإنما يخبر عن شيء يستلزم قول المعصوم. كيف؟ يقول أنا العلماء الذين في زماني كلهم أجمعوا على أن السورة واجبة، وافترضوا، التفتوا جيدا، افترضوا أن إجماع 5 من الفقهاء أو 10 من الفقهاء يكشف عن ماذا؟ عن رأي المعصوم، عن قول المعصوم. هو دي يخبر عن قول المعصوم بالمباشرة أو دي ينقل عن قول المعصوم بالملازمة. هذا الذي دي يقول في زماني اجتمع الفقهاء على وجوب السورة، هذا دي ينقل وجوب السورة من المعصوم مباشرة أو دي ينقل وجوب السورة من المعصوم بطريق الملازمة، ها؟ بطريق الملازمة، حجة أو مو حجة؟ وهذا هو البحث في الإجماع المنقول. احنا إلى بحثنا في السابق كان في أي إجماع؟ في الإجماع المحصل. أما هنا لو رجعنا إلى كلمات شيخ الطائفة وجدنا يقول أن خبر الواحد قام الإجماع على حجيته. بس احنا كتب المتقدمين مو موجودة بأيدينا حتى نراجع كلمات المتقدمين لنرى أن الإجماع قائم أو ليس بقائم، يعني أننا نحصل الإجماع، لا، ليس بمقدورنا ذلك، لأن كثير من كتب المتقدمين ماذا؟ ضاعت علينا. يدعي الشيخ الطائفة أن الخمر قام الإجماع على نجاسته. أن أهل الكتاب قام الإجماع على نجاستهم. هذا الإجماع إجماع محصل وإجماع منقول، ها؟ إجماع منقول، حجة أو ليس بحجة. هنا لابد أن تلتفتوا جيدا. بلي بلي أحسنتم. شوفوا الآن أقول كالفتوى من جهة وكالخبر الواحد من جهة أخرى. كالفتوى بالنسبة إلى قول المعصوم، لأنه هو استكشف قول المعصوم من خلال ماذا؟ من خلال الإجماع. إذن قول المعصوم المستكشف حدسي الحسي، حدسي، إذن هو كالفتوى من حيث استكشاف قول المعصوم، فليس بحجة علينا، ولكن هو كخبر الثقة من باب صحة النقل. هذا ليس بكاذب، بيقول أن كل العلماء في عصره كانوا مجمعين، هذا خبر ثقة ومو خبر ثقة، حجة فيما ينقله وليس حجة فيما ينقله، ها؟ حجة فيما ينقله، تمام لولا؟ إذن التفتوا جيدا. إذن أنتم إذا جئتم إلى الإجماع المنقول تجدون فيه سبب وفيه ماذا؟ مسبب. السبب ما هو؟ إجماع هذا العدد من الفقهاء. المسبب ما هو؟ استكشاف قول المعصوم. أو عبروا، الملازم لازمه وملازمه. الملازم ما هو؟ إجماع هذا العدد من الفقهاء. لازمه ما هو؟ استكشاف قول المعصوم. الناقل للإجماع كالشيخ الطوسي في كتاب العدة، كلامه حجة في السبب وليس حجة أي في المسبب. فهنا إن قلت وما هي فائدة؟ السبب هو إلى حجية، إلى أثر عملي، إلى أثر شرعي أو ليس له أثر شرعي. نفس الإجماع، الإجماع بما هو إجماع سبب للتكليف الشرعي وللحكم الشرعي وليس بسبب، ليس بسبب، لأن الحجة إنما هو وين؟ لقول المعصوم ولإجماع الفقهاء. إجماع الفقهاء حجة؟ لا، إجماع الفقهاء إنما يكون حجة إذا كشف عن قول المعصوم، أما إذا لم يكشف عن قول المعصوم فليس بحجة. خب الآن هنا بالنسبة إلينا عندما نقل لنا السبب، حجة أو ليس بحجة السبب؟ نعم حجة، لكن يفيد أو لا يفيد؟ هذا الإجماع المنقول الحجة، الإجماع المنقول الحجة، مفيد أو ليس بمفيد؟ مفيد. نقول هنا نفصل، نقول إن كان هذا المقدار من الإجماع كاف لاستكشاف قول المعصوم فنحن نستكشف قول المعصوم، مو أنه نعتمد على شيخ الطائفة في استكشاف قول المعصوم حتى يكون قول مفتي حجة على مفتي آخر. نحن استكشفنا الحجية، نحن استكشفنا قول المعصوم، وإن لم يكن كافي فلا نستكشف به قول المعصوم، فلا قيمة لهذا الإجماع المنقول. ما أدري واضح المطلب أم لا. إذن إذا سألنا سائل الإجماع المنقول حجة أو ليس بحجة، ماذا نجيب؟ نقول حجة وليس حجة، حجة في نقل السبب وليس حجة في نقل المسبب، حجة في نقل هذا العدد من الأقوال وليس حجة في نقل قول المعصوم، لأن استكشاف قول المعصوم حدسي أم حسي؟ حدسي، فلا يكون حجة فيه، لأن خبر الثقة لا يشمل الإخبار الحدسي، واستكشاف قول المعصوم من إجماع هذا المقدار من الفقهاء الاستكشاف أمر حدسي وليس بحسي. فهنا نرجع إلى هذا الإجماع الذي نقل إلينا بخبر الثقة، فإن كان كافيا لاستكشاف قول المعصوم استكشفنا منه، نحن مو قلدنا المتقدم، استكشفنا منه قول المعصوم كما لو كان الإجماع محصلا عندنا. كيف أنه إذا كان الإجماع محصلا عندنا كنا نستكشف منه قول المعصوم أو لا؟ نعم، ولكن نحن بدل أن نحصل الإجماع غيرنا حصل لنا الإجماع فنقله إلينا. هنا لا بد أن نلتفت إلى نقطة، وهي أن الناقل للإجماع لا بد أن لا يكون متسامحا في نقل الإجماعات، وإلا إذا كان متسامحا في نقل الإجماعات بعد لا تبقى قيمة حتى السبب. وهذا ما نجده في كثير ماذا من علمائنا المتقدمين، يدعي الإجماع ولكنه ما يوجد إجماع، هسه هو في نظره في قبال العامة يريد أن يدعي الإجماع. بعد من هذا النقل ولو بمقدار نقل السبب، هل يمكن الاعتماد على السبب ولا يمكن الاعتماد على السبب؟ فتسقط حتى قيمة الإجماع المنقول حتى بمقدار نقل السبب فضلا عن المسبب. قال أنا بدي أقول إذا عرفنا أنه هذا جيد، أما إذا شفنا مسامحات منهم بشهادة أنه عندما نرجع إلى كتب المتقدمين نجد أن صاحب الغنية مع وجود الخلاف المسألة يدعي الإجماع، هذا الإجماع مسامح له مو مسامح. أما إذا كان الإجماع المدعى من في كلمات شخص نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا بعد أن استقطع كل كلمات الفقهاء المعاصرين له. ملتفتين للنقطة؟ إذن أنت عندما تأتي إلى الإجماعات الغنية شايفين في كل مسألة وادعى الغنية الإجماع، وادعى الغنية الإجماع، وادعى الغنية الإجماع. وأنت تأتي إلى تلك المسائل في كلمات الفقهاء المعاصرين والسابقين للغنية تجد ماذا؟ مسألة مختلفة. وبعد لماذا يدعي صاحب الغنية الإجماع؟ لا لا، صاحب الجواهر يختلف، صاحب الجواهر يختلف باعتبار أنه ينقل الإجماع عن السابقين، مو هو يدعي الإجماع. صاحب الغنية طبعا الإجماع المعتبر إذا تذكرون نحن قلنا الإجماع الذي يكشف عن الحكم الشرعي، مو الإجماع لصاحب الجواهر ولا الشهيد ولا العلامة، وإنما يا إجماع يكون كاشف عن الحكم الشرعي، الإجماع من فقهائنا المتقدمين. فإحنا بدل ما نذهب ونحصل نحن الإجماع من فقهائنا المتقدمين، شيخ الطائفة كفانا مؤونة التحصيل ونقل لنا الإجماع. فهنا نقول إن كان هذا المقدار لو كان محصلا يكشف عن قول المعصوم أو لا يكشف، فإن كان يكشف فنستكشف نحن قول المعصوم، وإن كان لا يكشف فلا نستكشف قول المعصوم. إذن قول شيخ الطائفة في الإجماع المنقول حجة بمقدار نقل السبب، لا أنه حجة بمقدار ماذا؟ المسبب، يعني استكشاف قول المعصوم، ولكن بشرط أن لا يكون المدعي للإجماع ماذا؟ متسامحا في دعوى الإجماع. ومن أجل ذلك يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدثه يعني باجتهاده بحدثه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم، هو أخبر ماذا؟ لم يخبر عن الإجماع وإنما أخبر عن قول المعصوم، هذا من قبيل إخباره حدسي أم حسي؟ إخبار عن قول المعصوم حدسي أم حسي؟ ومن الواضح أنه حدسي واجتهادي، لأنه وصل عن قول المعصوم من خلال اتفاق هذا العدد من الفقهاء، فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخبار ذلك الشخص حج في إثبات قول المعصوم. نعم قوله حج في إثبات ماذا؟ في إثبات ذاك المقدار من الاتفاق بين الفقهاء، لأنه ليس إخبارا حسيا عن قول المعصوم، وإنما يكون قوله حج في إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى، يعني كلامه حجة في نقل السبب وليس حجة في نقل المسبب. بلي هذه لابد أن ننظر نحن أن هذا المقدار من السبب يكشف الملازمة أو لا يكشف، لعله في نظره يكشف وفي نظرنا لا يكشف لأنه أمر حدسي. ومن هنا إذا هو اكتشف هذا لا يستلزم أن نكتشف نحن. ملتفتين؟ التفتوا جيدا، سؤالكم جيد. شوفوا هناك لعل هناك فقيه يحصل له اطمئنان بقول المعصوم من 10-5 من الفقهاء، هذا عندما وجد اتفاق 5 من الفقهاء يحصل له علم بقول المعصوم أو لا يحصل له علم بالملازمة، ولكنه لعل فقيه آخر من اتفاق 10 أيضا لا يحصل له علم بالحكم الشرعي علم بقول المعصوم، هذاك علمه هذاك وصوله إلى قول المعصوم حجة على هذا وليس بحجة على هذا، ليس بحجة. وقد يمكن العكس. التفتوا جيدا، لعل ذاك الإنسان الإجماع المنقول بالنسبة إليه لم يكن كافيا لاستكشاف الحكم الشرعي، يعني كافيا لاستكشاف قول المعصوم، ولكن أنا الآن عندي الإجماع المحصل ومجموعة من القرائن التي لم تكن في الصدر الأول، أستكشف بها قول المعصوم أو لا أستكشف؟ فالإجماع المنقول في الصدر الأول لا يستكشف منه قول المعصوم، ولكن بالنسبة إلي يمكن أن يكون جزء العلة لاستكشاف قول المعصوم أو لا؟ نعم، لأن الجزء الآخر حصلته من قرائن أخرى. إذن قول الناقل للإجماع المنقول قوله حجة في بيان هذا الاتفاق بشرط أن لا يكون متسامحا في نقل الإجماع. إذا لم يعلم منه التسامح عادة في مثل ذلك، أما إذا علم منه التسامح فإنه لا يكون قوله حجة حتى في الإخبار عن اتفاق عدد معين من الفقهاء، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد هذا تعليل في بيان حجية قوله في إخبار في الاتفاق العدد، هذه لأن قال وإنما يكون حجة، هذه لأن تعليل وإنما يكون حجة، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا لا في رأي الناقل عن قول المعصوم استكشفنا قول المعصوم، وإلا فلا، وإن كان في رأي الناقل يكشف عن قول المعصوم. وعلى هذا الأساس نعرف حال الإجماع، نعرف الحالة في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة إن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي. هذا قبل الشيخ الأنصاري، قبل الشيخ الأنصاري نقل الإجماع المنقول، الإجماع المنقول حجة، حجة في ماذا؟ في نقل السبب أو في نقل المسبب؟ كان يرونه حجة في نقل المسبب، يقولون لأن نقل قول المعصوم على قسمين، إما نقل قول المعصوم بالمباشرة وإما نقل قول المعصوم بالملازمة، والإجماع المنقول نقل قول المعصوم بالملازمة، إلا أن المحققين من زمان شيخ الأنصاري وما بعد قالوا لا، هذه الملازمة لعلها هذه الملازمة أمر حدسي فلا يمكن أن تكون حجة. قال فإنه كان يقال عادة، يعني قبل زمان شيخ الطائفة، أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن نقل الإجماع نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عن قول المعصوم، وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا، يعني قول المعصوم ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي لقول المعصوم، وحجية خبر الثقة لا تشمل النقل الحدسي، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى التي لاحظها عن قول المعصوم، فلا يكون نقل الإجماع حجة في إثبات قول المعصوم، بل يكون نقل الإجماع حجة في إثبات تلك الفتاوى فقط. حجية الخبر مع الواسطة. إلى هنا ثبت لنا أن خبر الثقة حجة، ولكنه هذا الذي ثبت لنا يثبت أن خبر الثقة بلا واسطة حجة. يعني ماذا؟ يعني الزرارة ينقل عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنا أسمع الزرار بأذني، فهنا نقل المعصوم إلي هذا كلام الذي ينقله الزرار إلي حسي أو حسي؟ ها؟ حسي بلا واسطة، أنا دا أسمع من زرار يقول قال الصادق، إذا نقل زرار إلي بلا واسطة أو مع الواسطة؟ بلا واسطة. نقول القدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو أن يكون الخبر ماذا؟ بلا واسطة. أما إذا كان الخبر مع الواسطة فلا يعلم أن أدلة حجية خبر الثقة أيضا شاملة لذلك. التفتوا جيدا، يعني كيف؟ يعني افترضوا أن زرارة ينقل عن الإمام الصادق، والإمام وزرارة لا ينقل لي مباشرة، وإنما ينقل لمن؟ للكليني. حتى نخلي الواسطة واحدة مو أكثر، وأنا أسمعها من الكليني مباشرة أو تصل إلي بالتواتر كما في كتاب الكليني. هذه وصلت إلي كلمات الكليني بالتواتر كما لو سمعتها ماذا؟ من الكليني. فهنا خبر زرارة وصل إلي بالواسطة أو بلا واسطة؟ ها؟ بالواسطة. يا هي أي الواسطة؟ شيخ الكليني. هنا قد يقال بأن أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الخبر مع الواسطة، وإنما تختص بالخبر بلا واسطة. لماذا؟ لإشكالين أساسيين. التفتوا إلى الإشكالين. الحجية ما هو معناها كما تقدم؟ معنى الحجية المنجزية والمعذرية. إذن لكي نقول أن خبر زرارة حجة لابد أن يوجد عندنا شيئان. أولا يوجد عندنا الموضوع، ما هو الموضوع؟ خبر زرارة. ويوجد عندنا شرط في الموضوع، ما هو؟ أن يكون هذا الخبر له أثر شرعي، وإلا إذا لم يكن وجوب أو حرمة لا معنى لأن نقول حجة يعني منجز ومعذر. إذا كان الزرارة ينقل لنا أن السيارات تسعى، أن السيارات أو الكواكب تسعى أو عشرة، هذا هل معناه أن هل له معنى أن نبحث أنه حجة أو ليس بحجة؟ ها؟ لا معنى. لماذا؟ لأنه سواء كانت الكواكب عشرة أو كانت تسعة لا معنى لأن نقول هذا الخبر حجة يعني منجز ومعذر، لا معنى للمنجزية والمعذرية هنا. نعم إذا كان خبر الزرارة ما هو؟ وجوب السورة. هنا معنى الحجية ماذا؟ يعني أن الوجوب منجز في عهدتك. إذا كان إخبار زرارة ماذا؟ أن الماء يجوز شربه، هذا معناه أنه معذر ونحو ذلك. إذن لكي تترتب الحجية الأصولية مو المنطقية، لكي تترتب الحجية الأصولية، ما هي الحجية الأصولية؟ يعني المنجزية والمعذرية. لابد أن يتوفر عندنا ركنان، الأول بمثابة الموضوع للحجية وهو الخبر، الثاني بمثابة الشرط للحجية وهو وجود أثر شرعي للخبر، وإلا إذا لم يكن هناك أثر شرعي للخبر فلا معنى لترتب الحجية. واضح هذا المطلب؟ قال حجية الخبر مع الواسطة. ولا شك في أن حجية الخبر تتقوم بركنين، الركن الأول بمثابة الموضوع للحجية وهو نفس الخبر، الركن الثاني بمثابة الشرط لها إلى الحجية وهو وجود أثر شرعي لمدلول الخبر. لماذا؟ لوضوح أنه إذا لم يكن لمدلول الخبر أثر كذلك يعني أثر شرعي فلا معنى للتعبد به أي بمدلول الخبر وجعل الحجية لمدلول الخبر. سؤال، الحجية حكم موضوعها ماذا؟ الخبر. شرطها ماذا؟ وجود الأثر الشرعي. إذن الحجية متأخرة عن الموضوع تأخر الحكم عن موضوعه، ومتأخرة عن الشرط تأخر المشروط عن شرطه. واضح إلى هنا؟ واضح؟ خب الآن تعالوا طبقوا هذا على خبر زرارة. إذا سمعته بأذنك، زرارة يقول قال الصادق، هنا خبر زرارة يقول قال الصادق، السورة واجبة، أنا كلا الأمرين أقدر أطبقه، خبر زرارة هو الموضوع وحجية هو الحكم ومتأخر رتبة عن الموضوع، وهنا أثر للمدلول وهو ماذا؟ وهو وجوب السورة، والحجية التي هي المشروط متأخرة عن الشرط. عندي محذور لو ما عندي محذور؟ ها؟ لا يوجد عندي أي محذور. إذن إذا أردنا أن نطبق أدلة حجية خبر الثقة على خبر زرارة فلا يوجد عندنا أي مشكل وأي محذور ومانع. أما تعالوا لنطبق خبر حجية خبر الثقة، دليل حجية خبر الثقة نطبق على من؟ نطبق على قول قول الكليني مو على قول زرارة، لأن زرارة فلم نسمعه، نحن سمعنا قول من؟ سمعنا الكليني يقول قال زرارة قال الصادق السورة واجبة. كليني يقول قال الصادق السورة واجبة، لو يقول قال زرارة قال الصادق أن السورة واجبة. قال زرارة. إذن التفتوا جيدا، إذن مخبر مدلول خبري، مدلول خبري أو مدلول قول الكليني قال الصادق، لو مدلول قول الكليني قال زرارة جاءه منه وقال زرارة. أحسنتم. خب الآن تعالوا نطبق الحجية على قول من؟ على قول زرارة. فإذا قلنا أن قول زرارة حجة، عفوا قول الكليني حجة، هنا المحمول ما هو؟ حجية. الموضوع ما هو؟ قول زرارة. ها؟ إذن بهذه الحجية نحن أثبتنا ماذا؟ أثبتنا قول الصادق لو أثبتنا قول زرارة. ها؟ قول زرارة، قول زرارة موضوع لو محمول؟ ها؟ قول زرارة موضوع للحجية لو محمول في الحجية؟ موضوع للحجية. تبين هنا أن الموضوع ثبت بواسطة حجية قول الكليني، فالحجية صارت متقدمة لو الموضوع صار متقدم. ها؟ الحجية صارت متقدمة لأنه أنت بواسطة حجية قول الكليني أثبتت ماذا؟ أثبتت خبر زرارة. خبر زرارة موضوع أو شيء آخر؟ موضوع. إذن حجية قول الكليني أثبت الموضوع، والحجية متقدمة لو متأخرة؟ متأخرة. وهنا صارت متقدمة لو متأخرة؟ متقدمة. فيلزم أن يكون المتقدم متأخر ماذا؟ متقدما وهو مفعل. واضح الإشكال ولا لا؟ أعيده إذا يحتاج إعادة للإشكال دقيقة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذين الإشكالين يتكلم 80 صفحة. أعيد الإشكال يلتفتوا لي. نحن قلنا أن الحجية لكي تجري تحتاج إلى ركنين، موضوع وهو الخبر، شرط وهو ماذا؟ وهو الأثر، الأثر الشرعي. والحكم وهو الحجية متأخر رتبة عن الموضوع لتأخر الحكم عن موضوعه، ومتأخر رتبة عن الأثر الشرعي لتأخر المشروط عن شرطه. الآن نأتي لنطبق حجية خبر الثقة على قول من؟ على قول الكليني. فهنا طبقنا على قول الكليني، أثبتنا وجوب السورة لو أثبتنا قول زرارة. ها؟ أثبتنا قول زرارة، قول زرارة هو الحكم الشرعي لو موضوع للحجية. ها؟ فالحجية أثبتت ماذا؟ الموضوع. وهذا معنى أن الحجية متقدمة رتبة، والموضوع وهو قول زرارة متأخر رتبتان. فيلزم أن تكون الحجية المتأخرة رتبتان، يلزم أن تكون متقدمة رتبتان. واضح الإشكال؟ خلينا نطبق الإشكال. قال والحجية متأخرة رتبة عن الخبر تأخر الحكم عن موضوعه، ومتأخرة رتبة عن الخبر عن الأثر الشرعي لمدلول الخبر تأخر المشروط عن شرطه، لأننا قلنا يوجد عندنا موضوع وشرط، والحجية حكم شرعي متأخر عن الموضوع تأخر الحكم عن موضوعه، متأخر عن الشرط تأخر المشروط عن شرطه. وعلى هذا الأساس قد يستشكل في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة، وتوضيح ذلك أن إذا سمعنا زرارة ينقل عن الإمام أن السورة واجبة أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك ولا إشكال، بدليل الحجية لماذا؟ لأن كلا الركنين ثابت، فإن قول زرارة هو وجوب السورة وهو الموضوع، وشرطه الأثر الشرعي وهو متحققون. فإن خبر زرارة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض، ومدلول خبر زرارة ذو أثر شرعي لأنه يتحدث عن وجوب السورة. وأما هذه الصورة الأولى لا إشكال فيها، إنما الكلام في الصورة الثانية وهو الخبر مع الواسطة. وأما إذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور فقد يتبادر إلى الذهن أننا نتمسك بدليل الحجية أيضا، وذلك بتطبيق دليل الحجية على الشخص الناقل وهو الكليني كما في المثال، على الشخص الناقل عن زرارة أولا تطبقه على قول الكليني أولا، فإن إخبار الكليني ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجية قول الكليني يثبت لنا خبر زرارة. بس بالله عليكم أنت العقلاء لو لم يقرأوا علم الأصول هذه الشبهة تأتي إلى أذهانهم أو لا تأتي إلى أذهانهم؟ قطعا لا تأتي. أنت انظر إلى الشارع الخارجي، العقلاء يعملون بخبر الثقة مع الواسطة أو لا يعملون؟ ويعملون، ولكن هذا التشقيق الأصولي يدخل شبهة. هسه هاي الشبهة التي هو صنعها لنفسه كالدودة، فإنه تبتلي بأنه ماذا؟ أن تجيب عن هذه الشبهة. وإلا أنت لو رجعت إلى الواقع الخارجي، هذول الناس يعملون، احنا مستدلنا بسيرة العقلاء، استدللنا أو لا؟ ها؟ استدللنا بسيرة العقلاء، هذول العقلاء يعملون بخبر الثقة بلا واسطة أو يعملون بخبر الثقة حتى مع عشر وصائف؟ فتح مع عدة الوسائط بشرط أن تكون الوسائط كلها موثوقة. والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أمضوا هذه السيرة، المفروض هذا بعد أمضوا هذه السيرة. أصحاب الأئمة، أسألوا منكم، أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر الثقة بلا واسطة؟ أما بخبر الثقة بلا مع الواسطة ما كانوا يعملون، يعني إلا أن يسمعوا يسألونه أنت سمعت من الإمام لو سمعت من زرارة. أصلا عندنا في الروايات قد شخص يسأل من تلاميذ الإمام يقول أنت سمعت بنفسك أو سمعت من زرارة؟ هذا معناه أنه لم يكن فرق بين أن يسمعه الشخص من الإمام مباشرة وبين أن يسمعه من السامع من الإمام. والمتشرع أيضا كان عملهم على هذا، ولكن الدقة الأصولية أوجدت هذه الشبهة، فوقع الأصوليون في حيث بيص، واقعا في حيث بيص الدفاعي عن هذه المشكلة، وكيف يصححون حجية القدر مع الواسطة. فلهذا قلت لكم أن السيد الشهيد 80 صفحة يتكلم فيها الشبهة للدفاع عنها، بأنه كيف نثبت حجية القدر مع الواسطة مع وجود هذه الشبهة وشبهة أخرى التي ستأتي بعد ذلك. قال فإن إخباره ثابت لنا وجدانا، وعن طريق حجيته يثبت لنا خبر زرارة، كما لو كنا سمعنا من زرارة وحينئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لإثبات كلام الإمام عليه السلام. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل أن تطبق على قول الكليني ثم تطبقه على قول زرارة، وبيان الاستحالة بتقريبين. الأول أنه يلزم منه إثبات الحكم، الحكم ما هو؟ الحجية لموضوعه ما هو؟ خبر زرارة. لأن تطبيق الحجية على قول الكليني أثبت قول المعصوم لو أثبت قول زرارة، وقول زرارة موضوع أو ليس بموضوع؟ موضوع. إذن يلزم أن الحجية المتأخرة عن الموضوع مثبتة للموضوع، يعني متقدمة على الموضوع، وهو لزوم تقدم المتأخر وهو محال. أنه يلزم منه إثبات الحكم لموضوعه مع أن الحكم متأخر رتبة عن موضوعه. لماذا يلزم؟ وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت لنا إلا بلحاظ دليل الحجية الذي طبقناه على قول الكليني. وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية، مع أن خبر زرارة موضوع للحجية المستفاد من ذلك الدليل. وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه، وهذا معنى تقدم الحجية على موضوعها، والمفروض أن الحجية حكم متأخر عن موضوعه. الإشكال الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.